وقوله رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة، خص الله هذا النوع من الصلوات بفضائل عديدة ودرجات عظيمة ثبتت بها النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل هذا النوع من الصلوات. وقد امتحن الله عز وجل عباده بالجماعة، فيخرج المؤمن لشهودها في شدة الحر كما في صلاة الظهر وصلاة العصر، ويخرج في شدة البرد كما في صلاة العشاء والفجر، ويخرج بعد ضجعته ونومه وهدأته مستجيبا لداعي الله جل وعلا لإقامة صلاته كما في صلاة الفجر وصلاة العصر إذا نام بعد الظهر. فهذا النوع من الصلوات جاءت النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضله وعظيم أجره، وتحث العباد على المحافظة على هذه الصلاة المباركة، الصلاة مع الجماعة. وهذه الفضائل تبدأ عند سماع النداء إلى الصلاة، فمن يشهد الجماعة يبدأ فضلها بسماع النداء، فإن الله عز وجل شرع لعباده النداء للصلاة بقول المؤذن حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أقبل على صلاة الجماعة وقام بحقها وحقوقها فقد أفلح وأنجح. والفلاح أعلى المراتب وأزكاها، ولذلك خص الله عز وجل هذه الصفة بأوليائه وصفوته من خلقه، جعلنا الله وإياكم منهم. فإذا سمع النداء عقد النية على أن يجيب داعي الله عز وجل. فمن فضائل شهود الجماعة أنه إذا توضأ في بيته ثم خرج ليجيب نداء ربه فإنه لن يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفعت له بها درجة، وحطت عنه بها سيئة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له، إلا حطت عنه بها خطيئة، ورفعت له بها درجة. فإذا خرج من بيته يشترط لحصوله على هذه الفضائل أن يخرج من بيته لله وابتغاء مرضات الله مستجيبا لداعي الله عز وجل. فإذا خلصت نيته لربه فتحت في وجهه أبواب الرحمة، وكان سعيه مشكورا، وأجره عظيما عند الله موفورا. فإذا مضى إلى المسجد كان أجره أعظم من أجر من كان قريبا من المسجد، فخطواته ترفع الدرجات وتحط الخطيئات والسيئات، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهذه ثلاثة فضائل جعل الله ثلثيها في الصلاة مع الجماعة. وإذا حصل الخارج إلى الصلاة مع الجماعة أن يخلص لله فيسبغ في وضوئه، فلا شك أنه محصل لجميعها. فإذا خرج من بيته فإنه إذا دخل المسجد نال فضيلة الدعاء، دعاء الدخول، وسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، ثم إذا صلى تحية المسجد فإن هذه زيادة فضل لا يجدها في بيته، فإذا جلس بعد صلاة التحية لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مجلسه. فإذا جلس ينتظر الصلاة فتحت له أبواب الرحمة، فكتبت حسناته ورفعت درجاته، لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حينما أخر العشاء أن الصحابة ما زالوا في صلاة ما داموا منتظرين لها، فإذا جلس ينتظر الصلاة كان في صلاة ولم ينل هذه الفضيلة لو صلى في بيته. فإذا أقيمت الصلاة قام ليؤدي فريضة الله، فسوى الصف وقام فيه كما أمره الله جل وعلا، وصف كما تصف الملائكة عند ربها، فأتم الصف الأول فالأول، فإذا مشى إلى الصفوف يسد فرجها ويتم نقصها كتب الله له تلك الخطوات، لأنه يفعل ذلك تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا. فإذا استقبل قبلته ووجه وجهه إلى ربه انتظر تكبير الإمام، فإذا كبر الإمام دخل في صلاته، فإذا استمع القرآن أصابته الرحمة، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قال الإمام: ولا الضالين، قال آمين، فوافق تأمينه تأمين الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك خير لا يجده إذا صلى في بيته. ثم إذا قرأ الإمام فخشع وأنصت وتأثر لما يتلى من كتاب الله كان أجره أعظم، وكان شهوده للصلاة وقراءتها خاصة في صلاة الفجر أعظم الأعظم لأجله، وأجزل لمثوبته من ربه، كما قال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا أتم صلاته وانتهى من الصلاة فإنه ينال فضيلة صلاة الملائكة أيضا، لأنه إذا بقي في مصلاه من الفريضة صلت عليه الملائكة. فإذا انتظر الصلاة بعد الصلاة بأن جلس ينتظر العصر بعد الظهر أو ينتظر العشاء بعد المغرب كان أجره عند الله أعظم وثوابه عند الله أكمل. وهكذا كلها فضائل ينالها من خرج من بيته طاعة لربه لكي يقيم هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، ولكي يعمر بيوت الله بذكر الله وشكره واتباع سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فعمار المساجد الذين لا تخطئهم صلاة والذين لا تفوتهم الصلاة مع الجماعة مراتبهم عالية ومنازلهم سامية وقلوبهم بالخير مشهورة، حتى إذا قدموا على ربهم أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن تعلق قلبه بالمساجد أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه كلها فضائل بالصلاة مع الجماعة، وكلها تتعلق بالمصلي في حق نفسه. أما إذا نظر المسلم إلى فضائل هذه الصلاة العظيمة حينما يشهدها المسلمون ويعمرون بها بيوت الله ويؤدونها على الوجه الذي يرضي الله، فالفضائل كثيرة. أخرجنا الله من بيوتنا ومن دعتنا وراحتنا إلى ما هو أعظم وأجل وأكرم، يلقى المسلم أخاه المسلم فيسلم عليه فيعظم أجره بأجر السلام، ثم يهش في وجهه فيكون تبسمه في وجه أخيه صدقة، فيسأله عن حاله، فإن وجده على خير أمره بشكر نعمة ربه، وإن وجده على غير ذلك ثبته وصبره وذكره أجر ربه وأمره أن يحتسب عند الله حسن العاقبة والثواب. وكذلك أيضا يشهد المسلمون الصلاة مع الجماعة فيدخلون إلى المسجد لكي يرى قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم، فيتراحم المسلمون ويتواصلون ويتقربون إلى ربهم بما يكون بينهم من وشيجة الإسلام وأخوة الدين. فلا يرضى المؤمن إذا رأى أخاه الفقير رث الحال رث الهيئة أن يراه يدخل إلى المسجد وفي حالة ضعيفة وهو قادر على أن يعينه إلا مد له يد المعونة، لأنه يحس أن واجب الأخوة وأن أخوة الدين تحتم عليه ذلك. فهذا كله يكون بشهود الجماعة. فما أخرجنا الله لكي يخرج الفقير الغني فيرى الفقير فلا يرحمه ولا يصله ولا يفكر فيه. ولذلك لما كانت الأمة متراحمة كانت صلاة الجماعة خيرا عليها على أتم الوجوه وأكملها. كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يلقب بأبي المساكين، كان رضي الله عنه إذا صلى في المسجد نظر إلى فقراء الصحابة وضعفائهم ثم أخذهم إلى بيته وقد أعد لهم الطعام، فأكلوا وشربوا وأصابوا الخير. ولا زالت هذه السنة وهذه المآثر الحميدة في القلوب الرحيمة. فلما تراحم المسلمون رحمهم الله من فوق سبع سماوات، ولما أصبح الرجل يخرج من بيته وقد ملأ الله وقد أغناه الله وأعطى وأسدى إليه من نعمه ما لا يحصى كثرة، حتى إنك لتجد الرجل عنده الملايين يصلي بجوار أخيه في الإسلام فلا يسلم عليه ولا يحسن إليه بل ولا يفكر أنه دخل المسجد فرآه. فلما تقطعت هذه الأواصر العظيمة فات الخير الكثير. ما أخرجنا الله من بيوتنا إلا لما يرضيه عنا، ما أخرجنا لكي يظهر كل غني غناه وكل قوي قوته، ناسيا أن الله أغناه وأن الله أسدى إليه القوة فضلا، وأنه لا يستوجب على الله نعمة، وأن الله سبحانه قادر على أن يسلبه ما أعطاه. فإذا تراحم المسلمون في شهودهم للجمع والجماعات وتواصلوا وتحابوا وتعاطفوا وتكاتفوا كان الخير الكثير، وتحقق من هذه الصلاة تحقق المقصود الأعظم من ربط المسلمين بعضهم ببعض. فإذا أقيمت الصلاة فقاموا كالرجل الواحد، فاستمعوا للإمام إذا قرأ وأنصتوا، وإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رفعوا، فإن في ذلك من العز والكرامة لأهل الإسلام ما لا يعلمه إلا الله. ولو كنت تعلم ما الذي يدور في قلوب غير المسلمين إذا رأوا المسلمين نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا يقيمهم الرجل الواحد بإذن ربه، فإذا كبر كبروا وإذا ركع ركعوا، لو تعلم ما يدور في قلوبهم من تعظيم لهذا الدين وما يكون في نفوسهم من العجب من عظمة هذا الدين الذي جمع بين هذه القوالب بل وجمع بين قلوبها، فهذه كلها منافع يشهدها المسلم في صلاة الجماعة ويشهدها المسلمون في صلاة الجماعة. ثم إن الإمام ربما ذكر ونصح وبصر، فيرجع المسلم إلى بيته بقلب غير القلب الذي خرج منه غير القلب الذي خرج به، ولربما جلس في حلق الذكر فحفته الملائكة ونزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وذكره الله في من يذكر عنده فترفع درجته ويعظم أجره وينقلب إلى أهله بأجر لا يعلمه إلا الله جل جلاله. فالله أعلم كم من عبد دخل المسجد بعيدا طريدا وخرج منه قريبا مقربا، وكم من عبد دخل المسجد مهموما مغموما وخرج منه منشرح الصدر مسرورا. ذلك فضل الله وتلك رحمة الله يرحم بها عباده وهو أرحم الراحمين. ولذلك جعل الله صلاة الجماعة سلوة للمؤمنين وقرة عين لأوليائه المتقين. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا المحافظة عليها وأن يرزقنا فيها أعالي الرتب، فأسعد الناس وأعظمهم أجرا وفضلا في الصلاة مع الجماعة من كان بعيد الممشى إليها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، وأعظم الناس أجرا في صلاة الجماعة وأحظهم من إذا سمع القرآن خشع لتلاوته وتأثر بقراءة الإمام، ومن إذا صلى في الصلاة السرية قرأ القرآن وهو يعقل فتأثر لآيات القرآن وعظات الرحمن، فهذا بخير المنازل عند الله جل جلاله. وقوله رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة، هذه الترجمة اعتنى بها أئمة الإسلام وفقهاؤه الأعلام، فذكرها أئمة الحديث في كتب السنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى ببيان فضل صلاة الجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.